وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر. وكما تعلمون إخواني من عنوان الكتاب أنه فقه وأنه ميسر، أما إذا توسعنا أكثر مما في الكتاب فكان من الأولى أن ننتقل لكتاب آخر، واخد بالك؟ فنحن قلنا أن هذا إن شاء الله سنأخذه على ما فيه من آراء مرجوحة أو راجحة حتى نفرغ منه، وبعد ذلك إن قدر ربنا عز وجل وأمد في اللقاء والبقاء نأتي بكتاب موسع نشرحه بالتفصيل، كسبل السلام مثلا للصمعاني أو نيل الأوطان للشوكاني أو غيرها من الكتب المطولة. أما الصواب في مثل هذه الكتب أن نقف على النص الوارد ولا نتوسع فيه، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة، كان يكون الأمر مشكل أو فعلا هناك أراء أقوى من التي ذكرت، حسب كل مسألة بعينه. نعيد المسألة الرابعة في الباب الثاني وهو في الآنية، وفيه عدة مسائل. المسألة الرابعة الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميت. جلد الميت إذا دبغ طهر وجاز استعماله لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحل الزكاة وإلا فلا، مما تحلها الزكاة وإلا فلا، يعني أي حيوان يحل بالتذكية، تذكية اللي هي الإيه؟ الذبح. هذا إن مات حتف أنفه ولم يذكى جلده إن دبغ بأي نوع من أنواع الدباغة فهو طاهر، وأما شعرها فهو طاهر، أي شعر الميت المباح الأكل في حالة الحياة، وأما اللحم فإنه نجس ومحرم أكله لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقدر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقرذي والعرعر ونحوه، وأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر، وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال حياة طاهرا، وجلد ما يحرم أكله ولو كان ظاهرا في الحياة فإنه لا يدخل بالدباغ. والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. وأنا ذكرت في اللقاء الماضي أن المسألة فيها إجماع، ولكن أخطأت في هذه اللفظة، والمسألة خلافية، وإن كان الراجح ما ذكرنا. الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. أريد منكم يا أخوانا كتاب ماتع شأنه شأن كتاب أصول الإيمان وكثير من الكتب المختصرة، لما أنت تيجي تشرح هذا الكتاب أو تقرأه على بعض إخوانك إن كنت إمام مسجد أو في حيك، أريد منك أن يكون عندك هدف في الشرح، وهو المعلومات الغرض من نشرها وإسماعها للناس أن يعملوا بها، ده الهدف. ولكي يعمل الناس بالمعلومات لابد من الترغيب، فمن جملة وسائل الترغيب في التمسك بالشريعة أن يقف المسلم على خصائص الشريعة العامة، ومن جملتها أنها شملت كل مناحي الحياة. يعني تكلمنا عن الآنية، وتكلمنا عن أنواع الماء، وتكلمنا عن الجلودي، ونتكلم عن آداب الحاجة، كيف يقضي الإنسان حاجته، بل كيف يزيل القذر عن دبره وعن قبله. وخبلا هذا إن دل على شيء يدل على أن الشريعة شملت كل مناحي الحياة. أيضا الشريعة من عند الله، ومن لوازم كونها من عند الله أنها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. اجمع الاثنين بقى، اجمع الشريعة كاملة وشاملة لكل مناحي الحياة، فمن اعتقد أنها كاملة ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، ومن اعتقد أنها شاملة لكل مناحي الحياة وتركها وذهب لغيرها في أي شيء من أمور الحياة يبقى إنسان متناقض. واضحة ولا مش واضحة؟ أنت بتقول إن هي كاملة وبتقول أنها شملت كل مناحي الحياة، لما تركتها وذهبت لغيرها؟ لماذا لجأت إليها في الحج والصلاة ولم تلجأ إليها في حلق الرأس وحلق الشعر ولبس الثوب؟ لماذا لجأت إليها في الصوم وفي صلة الأرحام ولم تلجأ إليها في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يبقى هذا يدل على التناقض، وما فيش واحد عاقل يقبل على نفسه التناقض. فهنا يقول قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، المعني بالسبيلين اللي هم يا أخوانا القبل والإيه والدبر. والاستجمار مسحه بظاهر بطاهر مباح منقن كالحجر ونحوه، ويجزئ أحدهما عن الآخر. أحدهما ألف التثنية عايدة الإيه؟ الاستنجاء والاستجمار، لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل وأنا غلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة اللي هي الحربة كان يجعلها معه ويضعها سترة له في الصلاة، وهي عبارة عن خشبة في نهايتها قطعة من الحديد. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطل بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه والجمع بينهما أفضل. هنا القاعدة العامة لا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا احتياط، احفظوها القاعدة دي. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلة ما ينفعش أنا أزيد وأقول احتياط، لأن ده طعن في المشرع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بثلاثة أحجار، ومعلوم لنا الداني والقاسي أن الثلاث أحجار لا تكفي بتنقية المحل، هذا معلوم، بل لو استخدمت خمسة ستة سيتبقى أثر في المحل. طب والعمل؟ الطهارة المشروعة التي من خلالها تأتي بالعبادات التي من شرطها الطهارة ثلاثة أحجار فقط، هي دي الطهارة المشروعة. فمن ظن أنها غير مشروعة فهنا دخل عليه باب الغلو في دين الله عز وجل. يقول يعني أخونا جزاه الله خيرا توفيت أمه، فيلتمس ويطلب منا الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولها ويرحمها ويرحمنا، وأن ينور قبلها وينظر وجهها، وأن يثبت عند السؤال. ونوصيك أخي الفاضل جزاك الله خيرا ألا تترك لها الدعاء قط في سجودك، وإن كان عندك فضل مال فاصنع صدقة جارية لها، والله عز وجل يعودك خيرا. والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منقن مباح، كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات. خذوا بالكم هنا إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء. الكلام ده هو يحتاج إلى شيء من التضييق والبيان. ليه العلماء قالوا الكلمة دي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالاستنجاء قال ونهانا أن نستنجي بروث أو إيه أو عظم، فلما حدد المنهي كان ما تركه مباحا. وضحت ولا لسه؟ يعني هو حد قال لك استنجي وقال لا نستنجي بروث ولا بعظم، يبقى هنا نهى عن الايه الاستنجاء بالروث والايه والعظم، يبقى حدد المنهي عنه، ما لم يحدده فهو على الايه على الاباحه، بعكس ازاله النجاسه بالماء لا يجزى عن الماء شيء من اي شيء من المائعات. المسألة يقول لحديث سلمان نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل، لحديث أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. كلمة شرقوا أو غربوا أي لأهل المدينة فقط. أما احنا عندنا هنا في كفر طحا لو شرقنا هنعمل إيه؟ هيبقى تجاه القبل؟ مظبوط كده؟ لا، يبقى شرقوا أو غربوا لمين؟ ها؟ خدوا بالكم كويس، للمدينة. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يسطره فلا بأس بذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، ولحديث مروان الأزرق قال: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقال أبا عبد الرحمن: أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان والله أعلم. يبقى المسألة ميسورة إن شاء الله. ودايما في المسائل الخلافية التي تدور بين الراجح والمرجوح أرجو أن يتسع الصدر. يبقى هنا عندنا في الباب عدة أحاديث، بعض هذه الأحاديث يحرم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة سواء بول أو غط، سواء قاعدا أو قائما، وحديث أبي أيوب الأنصاري، وده سنة قولية. أحاديث أخرى سنة عملية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك. فالعلماء طبعا مذهبهم الجمع بين الأدلة التي ظهرها التعارض، فعند عجز الجمع تقدم القولية على الفعلية. فهنا العلماء جمعوا، وإن كان الجمع فيه كلام ولكن الجمع أولى من الإلغاء. فقال بعض أهل العلم أن هذا النهي عن الاستقبال أو الاستدبار في الفضاء. طيب، ومنهم من قال إن كان بينك وبين القبلة شيء يسترك كبعير كما فعل ابن عمر أو حائط فلا بأس بذلك. طيب، حديث أبي أيوب الأنصاري لما قدمنا الشام، وده العمل إشكال عند أهل العلم، وجدنا بنية مراحيض تجاه الكعبة، يقول: فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. أخبرك يعني كنا ندخلها وننحرف على قدر الاستطاعة ونخرج نستغفر الله، أي أنهم أخطأوا. فالأمر إن شاء الله واسع. أردت أن تحتاط لدينك فابتعد عن الاستقبال والاستدبار في الفضاء وفي البنيان، هذا هو الأحوط. وأيضا يجب أن نراعي هذا في تصميم بيوتنا، لأن الشرع المطهر أمرنا بقوله عز من قائل: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يبقى أراعي هذا حينما أصمم بيتا لي فيه حمام أو غير ذلك. المسألة الثالثة: ما يسن فعله لداخل الخلاء. يسن لداخل الخلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الانتهاء والخروج غفرانك، وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، وأن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض، اللي هو كان هو فين؟ في الصحراء. هذا الدعاء يا أخوانا رجائي، دعاء في غاية الأهمية، شأنه شأن بقية الأدعية. فعود صغارك عليه منذ الصغر وتابع. يعني أنت مثلا قاعد تأكل أنت والعيال، وعين من عيالك أهم: إلى أين تذهب يا ولدي؟ قال: يا أبي إلى الخلاء أو إلى دورة المياه أو إلى الحمام أو إلى الكنيف، أي اسم. فأنت بقى ودنك مع الولد طبعا ماشي جري على الباب، كله قف. أذكرت الدعاء أم لا؟ بالمتابعة يتعود الإنسان. وقتين بركوا يا أخوانا وهو خارج، ذكرت الدعاء أم لا؟ قاعد ابن جنبك عطس، ها؟ هي ديت يا أخوانا. أمال العفاريت رجبة العيال ليه؟ ما هم كده؟ واخد بالك أنت إزاي؟ هي دي الإشكالية كبيرة جدا. فالأذكار الموظفة في اليوم والليلة في غاية الأهمية. واعلموا إخواني، كلما كان لسانك رطبا بذكر الله أنت وزوجك، ثق تماما أن الإبن لن يستطيع أن ينحرف عنك. هذا واضح وواقع في الواقع الذي نعيشه. يقول: وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستطار حتى لا يرى، وأدلة ذلك كلهم حديث جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز، البراز اللي هو المكان المتسع، حتى يتغيب فلا يرى. وحديث علي بن أبي طالب قال النبي عليه الصلاة والسلام ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الغلاء الخلاء أن يقول بسم الله. خذوا بالكم من دي كويس. يبقى أنا داخل أعزك الله الحمام بقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، طبعا داخل الحمام بثيابي، في الحمام هبدأ أنزع الثياب، ما ينفعش التسمية. أما ذكر الله عند التسمية اللي هي ستر بين أعين الجن وعورة ابن آدم، ده الكلام ده فين؟ في الخلاء. وكذلك عند نزع الثياب، بيحب يغير ثياب ولا حاجة، بتنزع الثياب المتسخة وتأتي بالجديد أو بالنظيف، تسمي الله بسم الله. الله عز وجل بهذه الكلمة يحول بين أعين الجن وبين رؤيتك وبين رؤيتهم لعورتك. لا، العورة المغلظة. نعم، المقصود بذلك العورة المغلظة. طيب، يقول علي بن أبي طالب قال النبي عليه الصلاة والسلام ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة رضي الله عنها كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وحديث ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. المسألة الرابعة، ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة؟ يحرم البول في الماء الراكد، لحديث جابر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن البول في الماء الراكد والنهي للتحريم. ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. والصواب هنا النهي للتحريم، الصواب. ومن صرفه من التحريم إلى الكراهة، القرينة التي صرف بها قرينة غير مستقيم، القرينة قالوا ما هو جزء من بدنه، واخد بالك؟ الذكر زي المنخور زي الأنف زي كذا زي كذا، فصرفوه من التحريم إلى الكراهة، والصواب أنه للتحريم، لأن النهي للتحريم، فلا يأخذن ذكره بيمينه. لذلك يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه والله ما مست ذكر ما مست يمين ذكري منذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العام أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه، لما روى معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقرعة الطريق والظل. الحكم ده معلول، معلول يعني له علة، وهي أن هذه أماكن يتواردها الناس ويجلسون فيها أو يستريحون فيها، وعليه كل مكان يرد إليه الناس ويجتمعون فيه لا يحل الإنسان أن يتغوط أو يتبول فيه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قال وما اللعانان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، كما يحرم عليه قراءة القرآن ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم، لحديث جابر بن عبد الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. والسر في ذلك كما ورد في بعض الأحاديث أن البعر علف لدواب الجن، وأن العظم يعود إليهم كأوفر ما عليه من اللحم. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني كما أنك تستحي أن تقضي حاجتك في وسط السوق كذلك إياك أن تقضي حاجتك بين القبور. وطبعا هنا النص يؤخذ على ظاهره، ولا نقول يبقى الأموات بيشوف أو بيسمع، ليه؟ لأن هنا النص خبر يصدق وأمر ينفذ.

المسألة الخامسة سنن الفطرة، وتسمى أيضا خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. الاستحداد هو حلق العانة، وهو الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى، وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة. والصواب يا إخواننا أنها كلها مضرة، يعني لها تأثير سيء على الجلد كما قال أهل الاختصاص. الختان وهو إزالة الجلد التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. أما الأنثى فقطع لحمات زائدة فوق محل الإلاج، قيل إنها تشبه عرف الديك، والصحيح أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. لا يا أخي الفاضل، الصواب أنه واجب في حق الرجال والنساء، هذا هو الصواب والذي دلت عليه الأدلة الشرعية، ومن قال غير ذلك فيلزمه الدليل. أرجو أن تكتب هذا الكلام، والصواب أنه واجب في حق الرجال والنساء. يعني هو لما قالوا سنة في حق النساء يلزمهم الدليل، لأن هو الذي أخرجه عن الأصل، لأن سيدنا النبي قال الختان يخش يشمل الرجال والنساء، واخد بالك؟ وقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أشن ولا تنهكي فإنه أحضر الزوج وأنظر للوجه. فالصواب أنه واجب في حق الرجال وفي حق النساء. والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة، وفوائده كثيرة. أما المرأة فإنه يقلل من غلمتها، أي شدة شهوته. طيب كيف يقلل من غلمتها وشدة شهوته وتقولون أنه سنة؟ ثم لعلها لم تختتن ثم تزوجت ومات عنها زوجه، أو طلقها زوجه، ماذا تصنع إذن؟ أو هب أنها تزوجت من رجل ضعيف مثلا، ماذا تصنع إذن؟ لا، الصواب أنه واجب. ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولد، لأنه أسرع للبرء ولينشأ الصغير على أكمل حال. قص الشارب وإحفاؤه وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها، وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة. هنا كلمة مخالفة للسنة أي للشريعة، والأوامر الواردة في وجوب إعفائها منها حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: دزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخلفوا المجوس. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. تقليم الأظافر وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول، والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر إصبع معين في أيديهم، كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله. نتف الإبط أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيره لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس: السواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم، وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ والاستنجاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. اكتب عندك: ويجمع هذا كله أن الأصل في بدن الإنسان ويجمع ذلك أن الأصل في بدن الإنسان أن يترك على خلقته التي خلق عليها. أن الأصل في بدن الإنسان أن يترك على الخلقة التي خلق عليه، ويحرم التغيير أو الإزالة إلا بإذن من الشارع. تاني، الأصل في خلقة في جسم الآدمي أن يترك على الخلقة التي خلق عليه، ولا يشرع إزالة شيء منه إلا بإذن من الشرع. يبقى شوف أنت كيف نزلت من بطن أمك، نزلت كده وكده وكده، أمال بتختنوني ليه؟ الشرع قال هو الذي أمر أن نقطع منك هذه القطعة سواء ذكر كان أو أنثى. طيب الأظافر الشرع قال، واخد بالك ده زي؟ طيب شعر الإبط الشرع قال، شعر العانة الشرع قال، شعر اللحية لا بتقربش منه، لما أو اللي قال. يبقى عشان كده دايما يقولك ايه، واحد طلع له مثلا صابع ايه اكثر من 5 صوابع، ماذا نصنع في الاصل كما هو، لا تقترب منه بشيء الا اذا كان يسبب لك ضرر غالبا او تعجز بفتوى من اهل الاختصاص تعرض على اهل الاجتهاد فيفتون بازالة هذا الزائد. واتنبرك اخوانا، لذلك مثلا تجد النص الشرعي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحرم ولعن النامصة والمتنمصة، شعر الحواجب ما تقربش منه، واخد بالك. طيب خرج للمرأة لحية وشارب تزال، لما الشرع قال. يبقى أصبح الإنسان في بدنه يدور مع الشرع، قال لك شل دية حاضر، سب دية حاضر، لما ما أنت عبد. ومن لوازم العبودية ألا يعترض العبد على كلام سيده، والسيد هو الله. الباب الخامس في الوضوء وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفه وحكم الوضوء، لغة مشتق من الوضاء وهي الحسن والنظافة، وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله، وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. اكتب عندك من باب الإيضاح، واجب على المحدث حدثا أصغر أو أكبر. المسألة الثانية الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب. أما الدليل على وجوبه فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله تعالى لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وقوله لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. اكتب عندك، والمراد بقوله لا يقبل هنا أي لا تصح. ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. وأما على من يجب يرحمكم الله، فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. هنا برضو فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. وأما متى يجب فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي اشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. اكتب أما بالنسبة لمس المصحف فالأمر فالمسألة خلافية، فالمسألة خلافية. المسألة الثالثة في شروطه، ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي: الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من الكافر ولا المجنون، ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. النية لحديث إنما الأعمال بالنيات ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. الماء الطهور لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين ونحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم. الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم، اكتب وسببهما الغائط أو البول. أما الريح فلا يستنجى ولا يستجمر منه. الموالاة، الترتيب، وسيأتي الكلام عليهما بعد قليل. غسل جميع الأعضاء الواجب غسله. المسألة الرابعة فروض أي أعضاء، وهي ستة. غسل الوجه بكامله لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه. غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، اكتب عندك وتدخل المرفقان في الغسلين. مسح الرأس كله مع الأذنين لقوله وامسحوا برؤوسكم، ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. انتبهوا لقوله تعالى برؤوسكم، الباء هنا للالتساق وليست للتبعيض. غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، الترتيب، لأن الله تعالى انتبهوا ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه، الوجه في اليدين في الرأس في الرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره. طبعا هنا مسألة الترتيب بيتفرع منها مسألة، وهي ما الحكم الشرعي إذا دخل الرجل يغتسل تبردا أو تنظفا، كويس، ونوى الوضوء ولم يرتب الأعضاء، الجواب وضوءه باطل. أعدها ثاني المسألة دي. دخل إيه بيستحم إيه تبردا أو إيه تنظفا، فهو تحت الدش ولا غصان في الترعة، واخد بالك، نوى الوضوء ولم يرتب الأعضاء في الغسل فالوضوء باطل. بعكس إذا دخل ليغتسل رفعا للجنابة، خلاص رفع الجنابة يدخل فيه ضمنا رفع الحدث الأصغر، لأن الغسل من الجنابة له ركنين ملهمش تالت، النية وتعميم الجسد بالماء. أما الوضوء فلابد فيه من الترتيب، ترتيب الأعضاء لازم ومهم. واضح يا أخوانا؟ أو سؤال حاجة؟ تفضل. هل الاغتسال والجنابة يعني طريقة معينة؟ لا، احنا بنقول الأركان تعميم الجسد مع النية فقط، هو ده. بعد ذلك بقى فيه سنن اللي هو غسل الفرج أولا، وبعد ذلك الوضوء وإبقاء الرجلين إلى الآخر، هذا من السنة. ولكن الأركان التي لا يصح إلا بها النية وتعميم الجسد بإيه؟ بالماء. واخدين بالكم يا إخواننا؟ نعم. عمل أعد غسل الجنابة، ما هو خلاص طالما دخل بالنية أهم شيء، ما هو لما توضأ ما فيش في حاجة يصلي، لأن هنا الجنابة رفعت من باب أولى الحدث الأصغر ماله لا مش شرط. احنا أنا قلت لكم في فرق بين الأركان والمستحبات، ركنين تعميم الجسد بالماء مع الإيه؟ مع النية، تقدر ترفع إيه الحدث الإيه؟ الأكبر. طيب الموالاة، أن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ متواليا، ولحديث خالد بن معدان أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله، واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. خدوا بالكم كان بيحصل معنا كتير، واخد بالك؟ ممكن تكون انت فعلا وبالذات في غسل الرجلين وخاصه الكعب، فانت حاول يكون مع الغسل الدلك، واخد بالك ليه؟ لان في غالب الاحيان الشيطان له دخل وعنده قدرات عجيبه، فمن الممكن انت توضأت ودلكت وتيجي وانت بتركع تبص لقيت مثلا ايه ده ما فيش ميه على قدمي خالص، تخرج كده تلعب بك الشيطان. طب نقطعها ازاي؟ باستخدام الدلك، واخد بالك، وهو تمشيه اليد على العضوي مع الايه مع الماء، هذا يقطع عنك اي وسوسه من الشيطان. المسألة الخامسة سننه، أي سنن الوضوء. هناك أفعال يستحب فعلها في الوضوء عند الوضوء، ويؤجر عليها من فعلها ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي التسمية في أوله لقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، السواك لقوله لولا أشق عن أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم إذا كان يغسل إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئه، المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم فقد ورد في صفة وضوئه قال فمضمض واستنشر ولقوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، الدلك وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها لفعله ذلك صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكيه ويخلل به لحيته. يبقى معنى ذلك لو واحد لحيته عظيمة وتوضأ غسل الوجه فقط حتى لو مرة واحدة ولم يخلل وضوءه صحيح، وفي الحالة دي فعلا ممكن إيه لم يصل الماء إلى شيء من صدغيه، ده هو بس على الجبين اللي ظهر من الشعر، والوضوء صحيح في هذه الحالة. لا بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم كما نص على ذلك الإمام النووي رحمة الله عليه. يقول نعم هذا الكلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال بالوجوب، ولكن من تركه يبطل وضوءه أم يأثم؟ أجب تكلم فيه الإمام الألباني قال بالوجوب، هذا مقطوع به، واخد بالك، ولكن هنا الكلام بقى من لم يسمي الله في الوضوء وضوءه باطل أم صحيح مع الاسم؟ على كلام الشيخ الألباني صحيح مع الاسم، مع آخر الفضل صحيح مع نعود نفرق بين الواجبات وبين الأركان والشروط. طيب بعد ذلك تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين لفعله ذلك صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب التيمم في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله. تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين فالواجب مرة واحدة ويستحب ثلاث لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. الذكر الوارد بعد الوضوء، طيب وهنا في مسألة التثليث الكلام ده كلام منضبط طبعا، إلا الرأس فهي مرة واحدة فقط، اكتب إلا الرأس، يمسح على الرأس مرة واحدة مدبر ومقبل. نعم لا الأذن مع الوجه، إن ثلث الوجه يثلث الأذن، ثن الوجه يثن الأذن، ما الأذن من الرأس مع الرأس، نعم مع الرأس مرة واحدة، عفوا معلش مع الرأس مرة واحدة ماشي. الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. المسألة السادسة في نواقضه، أقفوا عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.